بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمع إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا أن الحواريين حددوا ذكرى الأكل ثم ترقوا إلى ما هو أعظم. قالوا نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل أولا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ده أبعد ما فعل المسيح عليه السلام. المسيح قدم الأغراض الدينية على الأغراض الدنيوية، فقال اللهم في الدعاء أولا افتتح بالذكر، اللهم ربنا أكرام الربوبية أنزل، فعل من الأفعال ده أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، ثم في الآخر قال وارزقنا. وليس هذا الحج بل قال وأنت خير الرازقين. أي نعم. قالوا نريد أن نأكل منها، يعني آمنا لكننا نريد الأكل منها. وقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا آمنا نحن مؤمنون. قالوا نريد أن نأكل منها من غير مشقة تشغلنا عن عبادة الله تعالى، يعني إلا أنهم سألوا ذلك للحاجة وتكون شدة الجوع بهم أو ليزدادوا إيمانا أو يأكلوا ليتبركوا بهذا التعالى. وتطمئن قلوبنا، يعني فلا تعتريها شبهة لا يؤمن بوجودها لولا مثل هذه الآية، لأن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب قوة اليقين. وتطمئن قلوبنا، يعني ينضم عين اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين، ونعلم ينضم علم اليقين إلى عين اليقين، ونعلم أن قد صدقتنا يعني في دعوى النبوة وفيما تعدنا من نعيم الجنة مع أنها سماوية، ونكون عليها من الشاهدين، يعني سنشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل، ليزداد المؤمنين منهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا، ويؤمن بسببها كفارهم، أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. ثم لما رأى المسيح عليه السلام أن لهم غرضا صحيحا في ذلك، وأنهم لا يقلعون عنه أنهم مقرون، رغم أنه قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لما رأوهم مقرين وأن لهم غرضا صحيحا في هذا السؤال، أجمع على استدعائها واستنزالها. وروى ابن أبي حاتم أنه توضأ واغتسل ودخل مثل الله، فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وكف قدميه ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغطى بصره وطأطأ برأسه خشوعا، ثم أرسل عينيه للبكاء، فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكثر من أطراف لحيته حتى اختلت الأرض خلال وجهه من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال اللهم ربنا، كما قال تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يعني يا الله المطلوب بكل مهم الجامع للكمالات الذي ربانا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الالوهيه والربوبيه اللهم ربنا، اظهارا لغايه التضرع ومبالغه في اسم دعاء. انزل علينا مائده من السماء، اي التي فيها ما تعدنا من نعيم الجنه، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون يعني يكون يوم نزولها عيدا نعظمه ونقر به نحن الذين يدركونها ومن بعدنا الذين يسمعونها ويتقوون في دينهم. والعيد العائد مشتق من العود، لعوده كل عام بالفرح والسرور، وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد. قال الأعفاء فلا تبدي من لاعب الحج والهوى اذا اعتاد قلبي من اميمه عيدها. اي نعم. والعيد ما اعتادك من هم او مرض او حزن او نحوه، وكل يوم فيه زفر. وآية منك اي على كمال قدرتك وصدق وعدك وتوفيقك اياي، وارزقنا اي اعطنا ما سالناك، وانت خير الرازقين اي خير من يرزق، لانه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. فقوله عليه الصلاه وارزقنا وانت خير الرازقين تسليم لما حده على وجه الاستدلال، يعني كانه قال وارزقنا لانك خير الرازقين، واسم التفضيل على باله خير من حيث ان اسباب الرزق كثيره، والله خير من ياتي بالرزق، لأنه هو الخالق له والموجد له، وأما غيره فهو رازق باعتبار أنه سبب في الرزق وأنه جار على يديه. لكن غير الله من الرازقين إنما يعني يعطي العوض، كمثلا أجير يعمل عند صاحب العرش هو يرزقه بالأجرة، فالفارق أن هذا الأجير يعطي مقابل عوض، وأيضا هو رازق باعتباره السبب، فخرج الله كيأكل الرزق ويجري على يديه، لكن ليس هو الخالق للرزق في الحقيقة. فإن الله هو خير ومثيل لأنه الذي يخلق الرزق ويريده بخلاف غيره. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى، كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين، وهذا يوجب أنه قد أنزلها وعد الحق. فقوله تعالى إني منزلها عليكم ظاهر بأن هذا وقع بالحقيقة، لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها لم تنزل، أن الآية النائبة لم تنزل، لكن قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم يدل على أن نزولها حق، فيعني منزلها عليكم إجابة لدعوتكم. فمن يكفر يعني لي وبرسولي بعد، أي بعد تنزيلها، المفيد للعلم الضروري لي وبرسولي منكم أيها المنعمون بها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم أو من العالمين جميعا. قيل إن أشد الناس، يحكي هذا عن ابن عمر أنه قال إن أشد الناس عذابا ثلاث طوائف، المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن كفر من أسحار النائبة لهذه الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والفئة الثالثة من في سورة غافر، أي نعم قال فرعون أدخلوا قال فرعون أشد العذاب، فهؤلاء أشد الناس عذابا، المنافقون من كفر من أسحار النائبة وآل فرعون. روى ابن جرير بسنده الى قتاده قال كان الحسن يقول لما قيل له فمن يكفر بعد منكم الى اخره قالوا لا حدث لنا فيها فلم تنزل، قالوا لكانت المساله بهذه الصوره ان اذا العذاب يتضاعف علينا اذا نزلت وكفرنا، فقالوا لا ما استعفوا من ذلك فلم تنزل. اي نعم. قال مجاهد هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، أي مثل فرض الله لخلقه نهي له عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقال حافظ ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك لأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نفسه وكان يكون موجودا في كتابه متواترا ولا أحد من الأحاد والله أعلم. ثم قال ولكن الجمهور انها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، طبعا لان القران حاكم ومهيمن على الكتاب السابق، فعدم وجودها في كتابه لا يدل على انها لم تقع. لماذا؟ لان القران مهيمن، فاذا اخبر القران انها وقعت فقد وقعت، حتى ولو لم يرد لها ذكر في كتابه. لان الله تعالى اخبر من نزولها بقوله اني منزلها عليكم، وعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول والله تعالى اعلم هو الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. ثم قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يعني إذ كما أشرنا إذ في كلام العرب لما مضى إذ، أي لكن يدل على أنها يوم القيامة قوله قبله يوم يجمع الله الرسل، يدخل في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا يجب إلى آخره، كذلك ما بعده أيضا يدل على ذلك، وهو قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الدهر، وهو يوم القيامة. فإذ هي صحيح لما مضى، لكن المراد بها هنا ما يستقبل، يعني فنقول بمعنى اذا، يعني في التسليم نقول اذ معناها اذا، هي اصلا لما مضى لكن معناها المستقبل، واذا قال الله يعني في المستقبل، واذا يقول الله. كقوله تعالى ولو ترى إذ تبعوا فلا فوت، معناها ولو ترى إذا تبعوا، وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه، لأنه قد وقع وبالتنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ومثله كثير في السؤال الخير. وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق لإيقاظ تحقق وقوعه، فأما حصل بالفعل وصار خبرا للفرد. وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني إما أنه إلزام بالنصارى لعنه الله لأن ولد من جنس من ولده، فإذا زعمتم أن المولود إله فيكون من ولده إلها، فهذا يعني بالإلزام، أو لأنهم لما عظموها أو عظموا هنا تعظيم الإله أطلق عليهما اسم الإله، كما أطلق على الأحبار والعباد اسم الرب بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والتسمية حينئذ على حد القلم أحد اللسانين، فكذلك هنا التسمية في قوله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أنا مربوط ولست برب وأنا عابد ولست بمعبود. اتخذوني وأمي إلهين آخر قوله تعالى يعني أمي عن لسان المسيح على مريم، هذا في توجيه للمتخذين على توجيه، يعني مع أنك ذكر فلد تولد قبل هذا. قال سبحانك يعني براءة لك من السوء أو أنزلك تنزيها لائقا بك من أن يقال هذا وينطق به. ما يقول لي، ما يتصور مني بعد إذ بعثتني لهداية الخلق أن أقول ما ليس لي بحق، أقول بحق نفسي ما ليس لي بحق، وهو ما استقر في قلوب العقلاء من عدم استحقاق له مما يضله. إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي يعني ما أقوله، ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك علمه، وهذا بيان من واقع وإظهار لقصوره وعلمه، أي أن ما يخفيه الله من علمه لا يعلمه المسيح عليه السلام. إنك أنت علام الغيوب، وهذا دليل من دليل، لأن المسيح أولا ذكر دعوة وهي في قوله إن كنت قلت فقد علمت، ثم استدل عليها بقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ثم دلل للدليل نفسه بقوله إنك أنت علام الغيوب، وأكده بإن إنك أنت ضمير المنفصل علام صيغة الغيوب، الغيوب أتى بالهي من صيغة الجمع مع ال الاستغراقية التي تشمل التي تعني كل، إنك أنت علام الغيوب أما أنت علام كل غيب، فهذا تأثير بعد تأثير. اختلف في إطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا في مقام المتاكلة، يعني كما هنا ما في نفسي ونفسك، فلأن المغاربة في نفس واحد فللمجاورة حصلت هذه المتاكلة في النفس كقوله ومكروا ومكر الله مثلا. والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير متاكلة، من غير أن توجد لفظة النفس في نفس السياق، إذ ورد إطلاقها في غير المتاكلة كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسي بالرحمة، وقال أيضا ويحذركم الله نفسه. ثم قال المسيح عليه السلام ما قلت له إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. وإنما قيل ما قلت لهم نظورا على قبلة حسن الأدب ومراعاة لما ورد في الاستفهام، لأن الاستفهام فيه إيه؟ أأنت قلت للناس، فقال هنا ما قلت لك إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم. هنا يعني أنا أعبد الله بمحل رفع خبر بمحلول تقديره ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو فأعبد الله ربي وربكم، أو هو أن يعبد الله ربي وربكم. فإذا تعبير الله من محل رفع خبر لمبتدا محمود تقديره وهو اي نعم. وقوله تعالى ان اعبدوا الله ان اما انه لا موضع لها من الاعراب فتكون متكبره مثل قوله وانطلق الملا منهم ان امشوا فالاجل ان هنا لا محل لها من الاعراب هي متكبره اي نعم. ويجوز ان تكون في موضع مصد ان اعبدوا الله يعني ما ذكرت لهم الا عباده الله ويجب أن تكون في موضع خط ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبده يعني بأن أعبد الله. وطبعا أنا أعبد الله بعض العلماء يقولون أن النون هنا تضم أنا أعبد لأنهم يستفعلون كسرة بعدها ضمة أنا أعبد واضح أن العين تسمع لكن أول حركة هي الباء الحركة اللي كتبت على الباء أنا أعبد واضح ولكن الفتح جائز على اصل التقاء الساكنين ان اعبدوا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني رقيبا اراعي احوالهم واحملهم على العمل بموجب امرك ويتأنى لي نهيهم عما اشاهده فيهم من بلاء قبيح فلما توفيتني كنت السبقين عليهم يعني لم تقع هذه المقاله منهم وهو بينهم وانما اتبعوها بعد رفعه عليه السلام فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. طيب يقول بعض المفسرين ان قوله قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع الى السماء لماذا؟ فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فقالوا في تفسير فلما توفيتني بالرفع الى السماء لماذا؟ طيب ما تاريخ هذه المقاله؟ هذه المقاله المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وانا حي وانا موجود بين اظهرهم يعني وكنت عليه شهيدا ما زلت فيه وما كنت ما وجدت شيء من هذا ابدا في فتره وجودي بينهم فلما توفيتني يحتمل توفيتني بالموت يحتمل توفيتني بالرفع واضح؟ فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه. طيب لو قلنا يعني من انه رفعين تسيرا بالرفع الى السماء اكبرت خاربت هل يحتمل طيب بعبارة أخرى هذه العقيدة في تأليه المسيح وعبادته لها بداية ولها نهاية ما بدايتها ولا نهايتها؟ تفضل تفضل بعد رفع المسيح نهايتها أنا نقول المسيح الدليل لا الحديث الحديث زي بعض من الكتاب اللي لأنه ليس نواتك لا تبتدير الحديث أولى في الدلالة ها؟ لا صحيح لأن المسيح عليه السلام هل سيسمح المسيح بوجود عقيدة أنه بعد ما ينزل الأرض أو هل يسمح بوجود طريقة الحديث أليس في الحديث أن المسيح عليه السلام سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الا الاسلام هل يقبل الجزيه؟ فيضع الجزيه فاذا الملائكه ستنتهي تماما هذه العقيده من على وجه الارض لن يقبل الناس الا الاسلام وبالتالي سيضع الحد النهائي لدعوى الالهيه المسيح عليه السلام ويتعود هذا بقوله فان من اهل الكتاب الا لا يؤمن به قبل موته على احد التفسيرين واضح؟ فاذا هذا الاعتقاد في المسيح او هذه العقيده الكفريه بتاليه المسيح لا بداية ولا نهاية، بدايتها برفعه والدليل قوله وكنت عليهم شهيدا ما زلت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء على كل شيء شهيد فهذا يكون من نفس ذاته انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول قصه الكفاح فما دام الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجودا ما كان يعني او المسيح كان موجودا ما ظهرت هذه المقال نهايتها حين ينزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحفظ القرآن ويدعو إلى الإسلام ولا يقبل إلا الجزية، ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، إما يسلمون وإما يسلمون على أي المسلحة التي أين فهذه العقيدة وقعت منهم بعض رفعه إلى السماء وتستمر إلى نزوله، ولم تقع منهم قبل رفعه، وأما بعد نزوله فلم يبقى نصراني أبدا، بل إلا الإسلام أو السيف، فتعين أن يكون معنى توفيتني أي رفعتني إلى السماء. واضح؟ كما تقول تعالى إني متوفيك ورفعك إلي. والتوفي أخذ السيف وليس، والموت نوع من أنواع التوفي. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وصدق في قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، في آل عمران زيادة في الرواح على ما هنا. كنت أنت الرحيم عليهم أي الناظر لأعمالهم، فمنعت من أردت عصمته من التخوف بذلك، وقبلت من قبلت من الضالين فقالوا ما قالوا، وأنت على كل شيء شهيد. يعني أنت على كل شيء، سواء في فترة بقاء بينهم أو ما بعد ذلك، فأنت على كل شيء شهيد. طبعا دلت الآية على أن الأنبياء عليهم السلام بعد استيفاء أجلهم الدنيوي ونحلهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم. وقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم مكسورون إلى الله، فسات عراثا غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكفى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجائب رجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحاتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مستدلين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني إن حملت على الصحابة على من صحب الرسول، فهذه شأن على السنة القليلة التي ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المسيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، لا يسأل عما يقع وهم يسألون، ويتضمن التبرئ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن تعذبهم فإنهم عباد، يعني لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل لملكه، وفيه تنبيه على انه تنبيه على انه مستحق ذلك لانهم عبادك وقد عبدوا غيرك، وان تغفر لهم فلا عجز ولا استفتاح، لانك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب الا عن حكمه وصواب، فان المغفره مستحسنه لكل مجرم، فان عذبت فعدل وان غفرت فقتل. وعدم غفران الشرك مقتدر وعيد فلا اجتماع فيه لذاته ليقتنع الترديد والتعليق بهم. قال ابن الأثري: معنى الكلام لا ينبغي لاحد ان يعترض عليك، فان عذبته فلا اعتراض عليك، وان غفرت لهم ولست فاعلا اذا ماتوا على الكفر فلا اعتراض عليك. وقد قال عيسى فيما تقدم من الايات انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فيعني إن غفرت لهم فلا اعتراض عليه، وطبعا الله لا يغفر أن يشرك به. فقيل إن ضمير الهاء والميم في قوله إن تعذبهم تعود على من؟ لمن مات منهم على الكفر، إن تعذبهم فإنهم عباد الذين ماتوا على الكفر، وإن تغفر لهم الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، فإن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فإنك أنت العزيز الحكيم. طبعا قول فظيع يعني وجريء قاله بعض الناس، فزعموا أن عيسى يعني لم يعلم أن الكافر لا يغفر له، قال أن المسيح ما كان يعلم أن الكافر أو المشرك لا يغفر الله له، فهذا قول مجترئ على كتاب الله تعالى، لأن الأكفار من الله عز وجل لا تنسح. والتكفير إن تكفير على كفرهم

طبعا الفتح هنا هل الفتح في الدنيا أم في الآخرة؟ كلام مفتوح في الدنيا أم في الآخرة؟ كلام في الدنيا. لماذا لا نقول في الآخرة؟ لأن الفتح في الآخرة لا ينفع. الذي ينفع هو الفتح في الدنيا. الذي ينفع في الآخرة هو الفتح في الدنيا حيث دار التكليف. وإلا لو كان الفتح ينفع في الآخرة لنفع إبليس يعني قوله إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم في أحلى الكتب وصادت بهذا الباب صالح لكن هل ينفع كتبه العبرة بالدنيا. فالكتب هنا يعني في الدنيا نافع في الآخرة وأما الكتب في الآخرة فلا يفيد شيئا لتقدم الكبير في الدنيا لأنه يؤمنون عند رؤية العذاب. أيضا وطبعا المراد بالصادقين المستمرون على الكتب في الأمور الدينية التي معناها التوحيد. وفيه شهادة كتب عيسى عليه السلام فيما قاله جوابا عن قوله أأنت قلت للناس. وقوله تعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا تفسير للنفع المذكور. التوحيدهم وإيمانهم وطاعتهم تنفعهم في الآخرة. هذا يوم ينفع الصادقين ادخل كيف ينفع وما مظاهر هذه المنفعة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي لهم بساتين من غرب سفه تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها وسررها أو وسررها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها مقيمين لا يموتون ولا يخرجون أي يخرجون أبدا رضي الله عنهم أي لسفهم ورضوا عنه تحقيقا لسفهم فلم يسقطوا لقضائه في الدنيا ذلك أي الخلود والرضوان الفوز العظيم أي الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وقال أيضا ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم قال تبارك وتعالى قال الله تعالى في الآية الأخيرة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن تبليغ على عبودية عيسى وتحريض على تعريف الآمال بالله وحده لله ملك السماوات والأرض وما فيهن تحقيق للحق وتنبيه على كذب النصارى وفساد ما زعموا في المسيح وامه وذلك من تكريم الفرد لانه المالك لا غيره فلا شريك له فلا شريك له وهو على كل شيء قدير قدير مبالغ في القدره فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته ومشيئته فلا نظير له ولا وزير لا اله غيره ولا رب سواه. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال اخر سوره نزلت سوره المائده اخرجه الترمذي والحاكم واخرجها ايضا عن عائشه قالت اخر سوره نزلت المائده والفتح. وقوله تعالى لله ملك السماوات والارض وما فيهن طبعا غلب غير العاقل ما فيهن فهي تشمل ايه العاقل وغير العاقل. واذا كان كل ما في السماوات ومن في السماوات والارض هو ملكا لله سبحانه وتعالى فاين الشريك المزعوم لله؟ اين هذا الشريك الذي تزعمونه لله تبارك وتعالى؟ وهو على كل شيء قدير والمقصود كل شيء من الممكنات لان القدره لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. واضح؟ لازم المقصود على كل شيء حيث ما وردت كلمه الله على كل شيء يعني ممكن او من عالم الايه الممكنات لماذا الامر المستحيل لا يقع ان يجتمع من الدين. كذلك الواجب ايضا لا تتعلق به القدره. لماذا؟ لان لو عملنا كلمه شيء وقلنا كل شيء فقد يقال ان من جمله الاشياء ذاته سبحانه وتعالى فيقتضي أن يقال إنه قادر على كل شيء وقادر على ذاته. والقدرة لا تتعلق بالواجبات والله غالب الوجود لا يصل حتى لم يرد الأسماء. فالمقصود على كل شيء قدير يعني من الممكنات لا من الواجبات كذات الماء أو هي ذات الماء سبحانه وتعالى ولا من المستحيلات. وبهذا تنتهي سورة يكون تفسير سورة المائدة ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.